الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمه وكرمه ونستعينه ونستهديه المندوب اليه ونصدق فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء عند الله عالم الغيب والشهاده الكريم تعالى واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خلقه القديم من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فتفتح به اعين عميا واذانا صما وكل ظهور اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والدارين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى الدين وسلم اللهم وتسليما اما بعد فمن داخل استماعنا لهذه الايه التي كليت من سوره الشورى والتي بدا الشيخ بقوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه تمر علينا ونمر عليها وعزنا ان يقف منها منا عليها ما معنى الميزان؟ ما معنى الميزان؟ وما الميزان؟ الذي وضعه الله لعباده قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وهنا يجب ان نقف مع هذه الكلمه حقيقه لان البشرية لها طاقة في وزن الأمور والعليم القدير له موازين أخرى غير موازينه فموازين الخلق انحصرت في الماديات نستطيع أن نقيسها نزلها لكن ربنا يزن كل شيء ما نعلم وماذا نعلم وما الله وحده يعلم والذي بين تعالى ان موازين البشريه مهما عظمت ومهما علت لن تتجاوز الماديات لذا سماها رب العالمين ثم بين ان قوانينه التي سما بها وميزانه الذي التقى بعباده من خلاله سماه ربنا بالقسط وشتان بين القسط والعدل آخر ما تصل إليه البشرية لكن الله حين شرع وضع لنا موازين سماها القسط وسنرى الفارق الكبير جدا بين موازين الله لأعمال العباد وأحواله وبين موازين عباد لأعمال العباد العبد في مدينة وهذا آخر إنسان ظلم نفسه أخذ مال ما لا يملك القضاء له غير رد ماله هذا يسمى العدل طيب الذي أخذ ماله في فترة ما بين أخذ ماله ورد ماله إليه كم المدة؟ سنة سنتين حتى تنتهي القضية ومرافعات واموال تدفع اموال تدفع ليسترد ماله يخسر جزء من ماله لاستلام اخذ المال للقضاء وللمحامين وغيره طيب من يعيد له ما اخذ ما دفع اشد خلال هذا العهد طبعا في نهايه المده اذا حكم القضاء حكم الدنيا تهدد بل ما الحدود نفسه هذا يحيى العدل يحيى العدل رد لهم خلال هذا العدل كم اصاب المظلوم من هم وغم وحزن من قضاة الارض يملك تقديم لا احد ولا فقد احد لها الا الوحده كل هذا رب لابد يصدره وبالقسط يرده تمام. يبقى كم أصابه من هم وغم وحزن في العالم؟ كم ترتب على همه وغمه وحزنه الأثر؟ قد تسببهم في تدمير جسمه، في أن يبتلى بمرض دائم مزمن كضغط الدم أو دور السكري أو غيره، قد يبتلى بمؤشر بجرح يموت بسببه. من يعيد له حياته؟ من يعوضه عن فقره؟ ربنا يبعد من تسبب في موته بهذه الطريقة عده في الشرع قاتله. فيأتي مقتصد المال أو القاهر على أهل المال هنا أو كما قاتل ويعامل مع القتل، لأن هذا لون من القتل. القتل أين في الشرع؟ الله أمر. إما قتل عبد أو شبه عبد أو خطأ أو شبه خطأ. القتل العمد أن يقتله بآلة تقتل عادة وهو قاصد القتل، هو يريد القتل ويقتل بآلة عادة تقتل، ثم هذا قتل عمد. قتل عمد لو أحسنت خير مرض. فأول خلافات أن الشرع جعل للمظلوم نصيرا من الله، فألزم أهل الأرض بأخذ القاتل وتسليمه لولي دم القاتل. إن شاء قتله قتيل وله ذلك، هذا يسمى القول. أن يقهر القاتل يسلم لولي دم، هذا يسمى القول في الشرع. فيقاتل القاتل ويريد دم الخيار، إن شاء قتله وإن شاء أخذ الدين واختفى منه وإن شاء لحق ولي الدم، لكنه أذهب روح ولي الدم لا يجلس لا يملك روح. من يملك روح؟ رب العباد. لذا جعل الله لله حق في القتل، فإما أن يعوض الروح التي فقدت لتحرير الروح استعبدت فيعتق عبد تشابه روحه يعوض الروح التي فقدت، وإما أن لم يجد ما يعتق به أعتق رقبته هو التي سببت، فيصوم لله شهرين كاملين متتابعين لا انقطاع فيه. هذا حقي، ده تعرف قتل العبد. شبه العبد أن يكون القتل بآلة لا تقتل عادة، ضربت إنسان بعصا ببوكس لا يقتل عادة مات، هذا يسمى شبه العبد، ليس فيه قتل لكن فيه إما الدية وإما العقل. والدية هنا تلزم القاتل، إذا حقق العهد وشبه العهد الدية تلزم القاتل الشخصية لا غير، لأنه عمل جدار، عمل جدار سواء قتل أو لا يقتل بالحكيم الدية بزدها. النوع الثالث قتل الخطأ، إنسان ضرب رصاصة هواء نزلت على لسان عبد ولا يقتل ولا يعرف أصلا وما ظن أن الرصاصة تنزل عليه، هذا يسمى قتل خطأ. قتل الخطأ ليس فيه قتل لكن فيه الدية أو العفو. على من تجب الدية؟ لا تجب على المقتل، تجب على عائلته. وهنا رب العباد يشرف العائلة الكبيرة، من العائلة إخوانه فأمامه ولاد أمامه قبيلة، تسمى العاقلة في الشرع وتسمى العائلة. العائلة اللي تعول وترعاه وتكفل دفع الدية عنه، وتسمى العاقلة من اعتقاد الرب بالجبل حتى تحكم حركتها. ليه؟ لأنه أخطأ النهارده ومسألة فردية. طب لو ماذا أخطأ؟ مسألة فردية فتكرارها للأمر مش هيجي الوتر فيمنعهما الغضب. الشرع جعل العاقلة لها سلطان عليه لحجبه عن تكرار الخطأ به. وده نوع التربية الربانية التي لا مثيل لها في أي قانون على الجرح. وما أعرف العادات ولا العواقب. قضية غير مطروحة دائما لكنها طرحت في شرع الخطأ. ده الخطأ الفرق اللي هو لم يقصده. شبه الخطأ وهذا هو الشيء أن يكون القاتل سبب بعيد لكن لا يعرف للقتيل سبب القتل غيره. سبب غير بشر. أقول غير بشر. لكن لا يعرف للقتيل سبب غيره. مثلا إنسان واقف على بناء عالي برج الباب تو دوت وآخر من أسفل التو دوت أخي أسفل العمارة صوته جهوري فلا يا فلان اهتز من شدة صوته فسقط مات. عد صاحب الصوت قاتلا وتلزمه اليد واليد تسعى لعقله فلا يعرف سبب لقتله ما هذا الصدر صدر وجه ما يقال قتل وجه لذا سموه قتل شبه خطأ. شبه خطأ الشرع يلزمهم به وده القسط وهذا القسط ان روح المسلم تفلتها بره الارضيه. ولو كان هذا الإنسان روح حية بل أي روح ولو روح كافر الجنس وتسبب المسلم في قتلها بالهرب ثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه بلغه حال تواريخ الآن أن امرأة أي ما عند زوجها لأن زوجها مطلق لا زوجة. وقال رجل أي لا زوجة لا زوجة سلام وامرأة أي لا زوجة. قال تعالى رأيتهم أياما أمن لا زوجة رجل أمرأة. فالآن أم تشعر بذكور الناس. امرأة أي لا زوجة حرمت من سفاح. فقال عمر أرسل لي من رحبتها من عمر أسقط الدنيا في الطريق. جنينها ابن زيد ابن زيد ودليل لكن تجاوز العشر منه ونفخ في الروح فلما اسقطت ارسل عمر لقضي علي قال ما الحكم يا علي قال يا امر ابني ارهبتها فاسقطت بسبب رحمتك له ولا يعلم لقتل وليدها سبب غيره فيلزمك الليل. قال على نفسي قال على عقيدتي قال مر بني عدي قبيلة عمر فليجمعوا لها الدين فجمعوا لها الدين. أنسوك هذا حتى ندري لأن حقيقة الناس شوه الدين له نصف حدود بشكل عجيب وبسبب الجهل القاتل من الدين. من يملك أن يكون هذا التخويف؟ هل سمعت في البشرية عن قتل هذا القانون؟ هذا شيء. إذا لو تشدد المعتدي على المال في قتل إنسان بسبب جلطة ذات سبب هجمه وغير محزن لا يعرف له سبب إلا هذا فأصبح آخر المقاتل بلا شك. ليس الإنسان فقط الدكتور أهله كم أصاب امرأة هذا المأخوذ ماله من هم وغم وحزن بسبب هم وغم حم زوجها. خلي بالك هيرد المال لكن كل هذه أثر ستبقى. لذا قلت عليه إنا نحن في الموت ونكتب ما قدموا وآثاره وآثاره هذه الآثار التي تكتب ويقضي فيها رب العباد يوم القيامة. طيب كم تركت عند المرأة على الهب والغب من آثار؟ قد لا يكتب، لكن الهب قد يأتي بذكر زوجه فتموت عد آخذ المال قاتلها. حقوق لا يعلمها إلا علمه، موازين مدع الأشد مش بعض بس. كم أصاب أبوين مظلوم الأمهات من هم وغم وحزن خلال هذه الفترة حتى يستنجد منه؟ كم ترتب على هذا الهم والغم من أثار؟ قد لا تموت الزوجة للرجل، يموت أمه وأمه بجر عند قاتله. كم أصاب أولاده هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزن؟ كم أصاب خلانه أصحابه من هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزن؟ كم ترتب عليهم أثار؟ قد يموت صاحبه. عد هذا أهل من قاتله. شيء عجيب، من من الخلق يفكر في هذا؟ مجرد تفكير ولا يقصد الخلق، لكنه لا يغيب عن الخلق. كل هذا يشتت ويسطر، ويأتي آخر اليوم مال يوم القيامة بكل هذه الأحمال. فوضع الميزان لهذا كله. إذا قلت تعالى إن نحن الموت وقت المقدم فقط لا وآثاره، ما ترتب أثر حياته بل وبعد الممات. قد لا يموت الميت في حال حياة الآخر الموت، يموت بعد موته هو في قبره وعند قاتله، لأن الأثر ترتب. ابن آدم الأول قتل أهله وسلم قتل المسلم، كان أول من يقتل الأشرار. والحديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل إلى خير الساعة. دي كلها تسمى الأثار. ومن سن سنة سيئة فعليه وزر، وزر من عمل إلى خير الساعة لا ينقص ذلك من أجر شيء. ابن آدم الأول قتل نفسه واحد، كم ترتب عن الأثار؟ كل قتيل يقتل في التاريخ، فكل قتيل يقتل، قاتل يتحمل الوزر. وابن آدم الأول اللي سن القتل البشرية يحمل نسيان، يتحمل نسيان. خلي بالكم كل دي أثار رب العباد يسجلها، وعلى ذلك الميزان غير توضع. ولتقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اي شيء يسمى عند الناس شيء يوضع في ميزان غدا، غدا بالليل. بل رب العباد وضع هذه الموازين لنا لنحكم بها في الدنيا قبل الاخره. ولذا قلت الرحمن علم القران، خلق الانسان ونحن التفكير. الرحمن بدأ إيه؟ علم القرآن. متى علم القرآن؟ قبل أن يخلق. كتب القرآن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى قال القرآن خلق آدم بكام؟ بآلاف السنين. فوضع هذا المثال لتقول الرحمن علم القرآن. وبه بدأ خلق الإنسان، علمه البيان، أنزل له اللوح البيان. علامه بيان الشمس والقمر والنجم والنجم والشجر والسداد والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ليقل العدل. قال للقسط ولا تقسط. فأوجب علينا في حياتنا إقامة الوزن للقسط، مش العدل فقط، للقسط وسماء تبقى باق وأقيم الوزن. وقال تعالى: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كل رسل أيوة، ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند المسجد وادعوهم خلصنا ودين كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق على الهدى. وقال تعالى: ها يا الذين آمنوا وإن طائفتان من القدر فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتل التابع تدافع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب من خشى عليه وكان مقسطين. فراه محبته بالمقسطين لا بالعدل. وفرق بين المقسط والقاسط. ها المقسط اللي قام بالقسط عليه، طب القاسط ها ظالم الجاهل الظالم. قسط جار أقسط عدل كما أرسل إذا يقول تعالى عن سنتي وأن عندنا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك يتحرى رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حرا. فرحم الله سيد بن جريج لما جاء في الحجاج للحاكم فقال له صفني يا أرض الناس كلها حضر فتوقع عالي كبير سعيد بن جبير من أئمة الصحابة التابعين من أئمة الكبار دي فتوقع يداهن يهاجم فوصفه قال أنت القاسط العادي. فبعض الناس الجهلاء قالوا يعني نعم قصائد الحجاج كان في اللغة السابق قال وصفتني بأخ مع صفتين في الدنيا أسوأ صفتين في الدنيا وقلت أنت القاسط من قوله تعالى وأنت القاسطين فكانوا شيئاً عظماً وقلت أنت العادل من قوله تعالى فبردين الحظم الرومي عند الوحيد قرأ المشي قرأ فيه واضح معنا ندرك الدقة في فهم المعاني اللي أراد القاسطين. الآية اللي مر في القصة كثيرة في القرآن قليل كيف نقول قصة هذه في لوذن مع عدد الخلق الصحابة إخواني ربوا على هذا النهج الربي الذي لا مثيل له في التاريخ. قلت آخر حكم المشايخ في العهد شرع الله ترتقى بناء القصة وضع الميزان لترتقي البشرية بهذا الميزان الرباني ميزان القصة ميزان القصة. القصة يفعل المسلم قبل أن يفكر فيما يفعل يفكر في أثاره ودي الحقيقة جعل الصحابة يسمو أخلاق سمو عجيب لأنه ربع قصة وده خلى فترة حكم الصحابة الأولى لا مثيل لها في تاريخ البشر بل جيل الصحابة الأول لا مثيل لها في تاريخ البشر يقول لهم كتب رحمه وتعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات دورة عمل لنا فيها وثانية عمل الشمس وثالثة تحول الصحابة سيد الخلق فلم يعلو ظهر الأرض في التاريخ كله جيلا يساويه او حتى يبنيه يقتل منه لا قبلهم ولا بعد الجيل ده لن يتكرر لن يقع مثله في التاريخ السابق ولن يقع مثله في التاريخ اللاحق. يقول الطيب كان زينا قرانيا ربانيا فريدا برع وبس واتى بالطريق في الاحلام غيره في القصه غيره واتى بالطريق الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره القصة اللي عنده المحصل لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. الوقف عشان مثال ربع قصة فماذا تصور بيحكم يجوز من أول لحظة أسلم فيها بيحكس كل النواقض التي تعرض لها كان القسط من دم. أكتفي بمثال لما جرى عليه خليلة في حديث الإفك ابنته عائشة الصديقة مش أي إنسان الله تزوجها رب العالمين رسول لوحي ورب النبي رأى رؤيا وأن الملائكة تزف لها عروس فلما رفع القبعة ما بدها عائشة تبدأ عائشة صغيرة تمام فقص رؤيا على سيدنا بكر وصفها له قال يا عائشة ابني يا رسول الله لأنه كان بينه وبين النبي إخاء لما سافر المدينة تأمل وتركه بعد الهجرة فالشاهد كان الصديق يعتقد أن بنت أخوه أو بنت المسيح أخوه في الداخل فقال رسول الله تعالى لك يعني قال أن الداخل بين الأهل الأحد سواء فقال هي لك فخطب رسول الله في السادسة وبين ذلك التاسعة في التاسعة كانت امرأة حاضرة وصارت تنسى في قانون أهل الأرض حلال لها تزوج الجنس حقا حرام عليها تتزوج فسيد الزوج كان هذيك بطريقة السابعة عشر يعني التسع سنوات منذ حاضر إذا السابعة عشر لا يحل لها الزواج لكن يحل لها الزنا بالقانون يبقى ده قانون تزوجها رسول الله من تسع سنوات امرأة وعاشت مع النبي امرأة بل عاشت أمة وتربت في كهفه مات عنها رسول الله في سن الزواج عندنا وهي في السابع عشر عمرها في السابع عشر عمرها وبهت مات عنها رسول الله وهي أمة يقول عبد الله بن عباس لما مات عنها رسول الله كانت تحت تسع نفسها يوم في الفقه يوم في التفسير يوم في الحديث يوم في السير البرازي يوم في الشعر واللغة العرب يأتيها علماء الأمة من كل فج يجلسون إليها يتعلمون العلم منها ويقومون عن بحر واسع ما حصلوا قطرة في بحر علمها 18 سنة بعدين خميس أخ بيمسح أخته قام ومشى بعد بتاع عساك الله لا تسلم سعي يعني لا يستوى شيء تقول لها حرام عليك ده بنتك عروسه نفسي دي كانت تفوت 18 سنه تفوت احنا يا رب ايه اللي كان فيه ها عايشين في حضور الدرس شكرا لك يا هذا نسال الله العفو العافيه نقطه ثانيه معايا كانت ام مدرسه واحده رضي الله عنها ام المؤمنين كانت لا تنازعها بل كبار الصحابة كانوا إذا استشكل عليهم أمر رجعوا إليه كانت مرجعية حسب كثير القضاء للصحابة لأنها رأت وعاشت مع رسول الله ما لم يره أحد غيرها رضي الله عنه نقص سيد أبو بكر فوجئ لأنه ابن ابن خالد اسمه مصعب سيدنا بكر رباه كان حياته على ماله فكان ينفق عليه على ربه طيب الحياة حتى شاب وصف صحابي وأسلم وهاجر وشهد بدر فلما خاض رأس المنافقين عبد الله بن الزبير صلى الله عليه وسلم وغلب الخبر نقل الخبر وخاض معه لم يرد الخبر على الزور بل تناقله على أي خبر وهذا قصر وفي عرض المؤمنين وزوج السيد المرسلين وبنت الصديق الذي رباه على ماله فلما أيقن الصديق الخبر خوض مصر مصر مع الخاض ووفيت سيدنا صلى الله عليه وسلم قال والله يا أخي الصديق خلاص بعد النهارده سأقطع الخطوه، لكن لا يفتح على انه ما اخذ هوس. فاقسم مني والله لا اقسم وهو مجلس لم يبرح مجلسه، واذا بمجلس بواحد يتلى يعلم الصندوق المجلس ثلاث مرات. وفيها وفي الآية يقول تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. يأتل ابتلاء الحلف للذين يقولون النساء يحلفون على السعة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يحلف بالله أولي الفضل، فسماه ربنا ايه؟ أولي الفضل. وهذا أعظم مدح من رب العالمين. لو جمعنا كل أصحاب الفضل على وجه الأرض فالصديق فوقهم، فأعطاه الله أعلى منزلة لأصحاب الفضل بعد الأنبياء. تفرغ لي. فلو جمعنا كل الفضل في التدريس كله الصديق فوقهم. لذا نعته طلبة الرسل: ولا يأتلي أولو الفضل صاحب الفضل صاحب الفضل أعلى الفضل وأسمى الفضل وأدل الفضل. الصديق يعني اللي مات في رب العز، ومن أعلم به وغيره من الله؟ لا أحد. فده أصدق مدح، أصدق مدح، مدح الله. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي أولي السعة. فإن تحدثنا عن الفضل فالصديق والسعد الجميع، وإن تحدثنا عن أولي السعة فالصديق أستاذ الدليل، وهو صاحب أعلى منزلة بعد الأنبياء والرسل. لهذا النعت رباني مش موضوعين دول بس، موضوع تمام. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ليعلمنا قواعد القس. هب أن الذي أخطأ في حقه قريب، ألا تشفع الفراغ فيغفر بسبب هذا؟ رب العباد عدها في موازين حكمه وعدله وحسنه، عدها شفاعة. قريب أخطأ مش أبوه وأبوه يقول لك أنا كل مرة يطيح أنا مش أجره، ده أبوك ده أخوك مفيش. جعل الله القرار شافع، تغفر معذرات ولو كان حتى قصر كبير من كده وعدل من ده بعد ونصح بالقرب اليوم تقول بس اليوم مسكين. فعبد الله العوز والمسكين والفقر شافع فقير او مسكين او محتاج سال الشيء ولم تجد عندي شيء فطاول عليه سب ولا قعد ولا شفا أدي بوكس أعاقبه. وللعوض الشافع رب العباد عبده شافع توفى المعيد الله. ولذا يقول تعالى: لا يحب الله الدهر بالسوء إلى الخوف إلا من ظلم. فرغم أن الله حرم قول السوء قول السوء لكنه أجازه للمظلوم، يبقى في نوع من التنفيس عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم رد الآية تقول: إن للمظلوم مقالة، يعني مقالة عفى الله عنه. واضح؟ الكلمتين سب ولعن في ظلمه من عند هذا عفى الله عنه. واضح؟ إذا جعل المسكنة والفقر والظلم كل دي شوافع توفر مع الدنيا ونصح مسكين. ها؟ ثالثة الحسنة خير من هذه المسلمين ونصح المهاجرين شفاعة أخرى. ها؟ يا المهاجرين هذا الطاعة. كثير منا لو أخطأ فيه وحش صلاه قواه معاه يقول لك شفت عم الشيخ غلط يا سلام مش هيروح على النت ونعمله فضيحة ونترك كل حسناته لذلة الوقع فيها. من قال لك ان بشر كل سيئات؟ البشر سيئات؟ ها؟ حديث المعصوم لا يحصل الأنبياء ولا يحصل بعد الأبس قال الصوم. طبعا دعك الكبنات الصوفية والدارويش وأهل الكتاب وغيره اللي قال فيه معصومين وفيه ورافض قال إن الأئمة معصومين والتاني قال مش عارف الأنجاب والأجداد والأخطار معصومين كلام عجيب لا حسنة فعلا بل يكون النبي نص حديث كل ابن آدم خطاء يعني خطاء على وزن فعال مش يخطئ الخطأ كثير الخطأ صوت مبالغ مش مرة ولا اثنين مرات بل كان كل حسن الوصف الله تعالى يقول لو أنا لي مع كل خطأ أخطأت أو شيء ما خطأ فيها وضعت حصلت في بيتي لصار الآن في بيتي جبل لأجل لي لنفسي معه مكان لو مع كل ذي من حياة حطيت حصاها صغيرة في البيت هتلاقي حصاها تجمع عندك ايه؟ جبل من الحصر دي ذنوبك أخطاء كل ابن آدم أخطاء غير خطيئة تقول رب العباد لن ينتهي أهل النخطة ولذا فتح لنا باب التوبة وقال في الآخر الدنيا وهو الذي يقبل التوبة على عباده بس ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين لين يستجيبوا خليك ناصح رب ما فتح باب التوبة ما دام فتح الباب ده يبقى لن يغلق عليك كل ابوابه مش التوبة بس اخطات استغفر طب استغفرت اطلب من الله المزيد السمو في العبادة والسمو في الطاعة وترك المعاصي اطلب خليك واحد انت تطلب رب كريم وكرم العدول حتى مع روحك نبي الله صلى الله عليه وسلم اخطا خطا روحي وهلي وملي كم تزوج كم بقى 100 مره فعايز يوصل وصل دي فقال والله لأطوفن الليلة على نساء المئة فجمع نساء المئة كله في اليوم ولأخرجن من كل امرأة منهن مجاهد يقاتل في سبيل الله فطلع ما فارس الليل لم يقل في شهر ده خطأ طاف بالفعل وربنا اداله الصحة جامع المئة في ليلة واحدة عشان تعرفوا لسه ان احنا ايه كحيانين وعين اي حاجه بس الله عفوا طاف عنها ما حملت منهن الا واحد وحملت نصف طفل الصدق كان لا جوز وفيه يقول تعالى والقينا على كرسيه جسدا ونصف طفل ثم بعدها تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحيى في القصه دي سيقول رحمه الله في سبيل الله لو قال ان شاء الله لكان لو قال ان شاء الله بس الليله دي فربنا يصرف بها الفارس خلي بالك الشيء القي على الكرسي الجسد ثم انا قلبت هنا قال رب اغفر طب اخطا بالسفر ماشي لا يعلم أنه حتى مع خطأ الطمع في الله مطلوب إلى أصحى لأنه كريم ويحب أن يكون هذا إذا طمع في كرمه رغم خطأ يتكلم فبعد الخطأ قال رب اغفر لي وهب لي بوك طب البخت المستهدف ده عايز ملك ما تقولش حاجة عادية ده بيطلب حاجة نادرة ومميزة جدا رب يغفر لي وهب لي مخي مش اي مخي قال لا ينبغي لاحد بعد ما تدوش المخلوق بعد ذلك الطمع ده ليه حدود ابدا الطمع في الله سبحانه وتعالى تعالى وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين فعبد الطامع في كرم الله من المحسنين وده معنى بخيل جدا وده ما فزت لرب الله لما يعني قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي انك انت الوهاب تعال ماذا يقول؟ فسخرنا بفاء التعقيب والتفكير السؤال في لحظات يومي. هل حد تعمل؟ ما حد اللي حجزوه ربنا الله هو اللي حجز ملك لا يدور إلى حد لا يشجر ما قدم أمر. فرب الله يقول فسخرنا له الريح. الريح أيوة تجري بأمره رخاء حيث أصاب لأي مكان أزمره. فسخرنا له الريح ما سخرت الريح لعاء الإنسان وصل لكن العباد من سعاد وسخرت الرسول له أبدا قريش رسول الخلف لكن لم تسخر لأهل برع سخر لتحقيق أمر له بأمر ربها لكن تسخر له الريح لتتحرك حركتها في الأرض بأمر سيدنا بنا. فسخرنا له الريح تجري بأمره مخاء حيث أصاب بس أجل والشياطين نعرف نتعامل مع الشياطين تعامل بس لأن احنا جالسين أجل الدرس لو خرج علينا عشرين واحد منكم حد يبقى منكم مع الدرس ولا هتسيبوا الفيلم عفوت واحد لكن يسخر لهم العفاريت الجن يوم الجن خلوا الشياطين مش أي شياطين قال كل اللي بين طب ليه سموهم شياطين وسموهم جن؟ عشان نحن نسيبهم. الشيطان يا اخوانا ليس الجنس الشيطان صفر الجنس التخليه انس وجن الشيطان صفر اذا كان شديد الذكاء مع البحر والدهاء يبقى شيطان. فالشيطان رد على عيسى عزيز في شيطان في الاسم شيطان في الجن قال تعالى وكذلك جعلنا لكل مدينة عدوا شياطين الانس والجن وانت بتستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس ها الذي يوسوس في النفس من الجن ده في الناس شياطين الانس والجن. اذا زاد الذهاء مع الذكاء فينتقل مرحلة الشيطان الاعلى ومرتبة الاعلى ايه؟ يقال عنه مالك يبقى في مال بالإنس ولا بالجن. فإذا اشتد ذكاءه جدا مع مكره يقال عن عبقري. ففي عبقري بالإنس عبقري بالجن. وكلمة عبقري تطلق على ذكائه وذهائه الاثنين. وقد تتفرد بالذكاء وقد تتفرد بالذهاء. وإذا كان عندنا غريب أن يستخدم عبقرية في الذكاء مش في الذهاء. لا لا. العبقرية تطلق على الذكاء والذهاء معه. وقد تطلق الذكاء الوهمي ده لا. فإذا زاد ذكاؤه مع ذهائه ومضره يقال عنه عفريت. يبقى دي المرحلة الأخيرة رقم أربعة. يبقى شيطان مال عبقري عفريت. وذلك العفريت ده عفريت. ها؟ الفلان ده عفريت. الولد ده عفريت. ها؟ ورب ده الحكم هذا لما ذكر عفريت الجن مع سيدنا سليمان لما قال ايها الملأ اي كتيب عشان وجلس الشاه برسلين وطالبهم بايه؟ بان ياتوه بعرش ملكه اليمن بقيس من اليمن يعني يطلع من الشاه يروح اليمن ويدخل القصر ويشيل العرش ويرجعوه يجيبوا سيدنا سليمان. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان يكون مسلمين؟ يقول تعالى قال اتيتم الجن انا اتيك به قبل ان تكون مقابل وإني عليه إلى قول حميد يعني قبل تكون مقابل أنت جالس معكوس لو فكرت تقف قبل ما تقف هيكون أرش قدامك خلي بالك هيعمل إيه؟ ده يطلع من الشام اليمن رايح جاي وهيجيب العرش هيطلعه من دور قص ويسحب يجي المسافة اللي جاي رايح جاي فالناس تسألك إيه؟ أنا خزرانة أنا خزرانة هي حاجة ويروح ويرجع قبل سيد سليمان يبقى عفريت مش عفريت بص لازم تبقى القرآن في الموضع الذي ذكر العبد قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تكون مخرج عفريت الانس بقى فعلا ها قال الذي عنده معين الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك بصرك لا يرتد اليك بصرك يعني نظرتك الواحد دي قبل ما تفتح ده وبالفعل يرجع. يعني ترك سيدنا سليمان لم يرجع إليه. حلو، المرة طلعت لم ترجع. كان العرش أمامه. يقول تعالى: فلما رآه مستقرا هنا. مش لا بس، لأن جابوا ودخلوا القصر وثبتوه له قدامه. وترك الحيط. يبقى ده عفيف مش عفيف. ها؟ واحد من دول عبر البلد. نسأل الله. إذا الناس الكاذب معانا. رب هذه الملك لا ينبغي لاحد بعد ان كان الرب قلت فسخرنا الريح تجري بامر لقاء الصخر والشياطين لا شيء فيه قال كل بناء وغواص. من البناء؟ مش المقصود بس اللي البناء كل طائفه الامر دخل فيها المهندسين والفنيين والعمال اللي يعملوا الشغلات الهندسيه والتصميمات والانشائيه الإنشائية والمعمارية، كل التصميمات وكل التنفيذ داخل هذا الطريق وكل البناء سواء حدث مسلح ولا مدار مسلح ولا بنا، كل دول داخلين في هذا الطريق. الله، يعني تقول في الدنيا دول أجر واحنا بس المثل. يا اخوان ده ثقة مثلنا وعالم كامل، عندهم المهندسين وعندهم الطيارين وعندهم الفنانين وعندهم كل الطرق اللي عندنا، بل حتى التشعبات الفكريه اللي موجوده عندنا ها؟ هتلاقيهم عندهم. عندهم اليهودي والنصراني والحروري والداعشي والا في العلم تداعش الدواعش الى وراء هؤلاء. نسال الله العافيه. لذا يقول تعالى على لساني واين من الصالحون ومن دون ذلك كنا ايه؟ ايه معنى طرائق الفكر؟ قال ابن عباس: فرق وطوائف التي عند البشر. مسلم ويهود ونصراني وحرور وبهائي كل يوم كل البلاء اللي عندنا عندهم واحد وكل واحد من دول شغال مع امثاله البهائي مع البهائي والشيوعي مع الشيوعي والرافض مع الرافض شغالين كل طرائق اذا ندرك كل بناء الله يعني عندهم صفوه الجيل اللي شغالين في المعمار والمعمارات والمساجد شغالين بس انها غواص ولذلك بناء جاء خلاص في عهد سيدنا مرة يعني اساتذه في المعمار مش اي ممالك لا لا دول اساتذه هو ربنا سخرهم ولذلك يقول تعالى يعملون ما شاء من محاليل وتماثيل وتجاري تجار مباني ضخمه جدا لا تخطر بشكل عليها والا فالصاحب اللي هو عمل صالح القصر داخل البر الطريق من القصر للبر شط كل ازاز الممر ازاز والحوائط ازاز بالقصه لما شافتها ما ظنت ان على الماء شيء غير يكون صالح فحسبته لج هذا ماء الدلع لا من رقه الزجاج الصالحين مش زي تدخل حتى حاجة ها؟ وتلاقي عمال يتشرخ وتظهر فيه العوام، لا لا ده اساس على اكبر مستوى. بحيث ان الماء اللي تحت ده لا يرى الزجاج مع حركة الماء تحت. ها؟ فكشفت عن سخاف ها؟ قال ان صفحا ممرض قريب مصنع ازاز ازاز الارض. ايوه الكوبري ايوه الجسم اللي هعبر عن الماء كله ازاز. سمعت عن الجسم ازاز؟ سلامات احنا متغلبين احنا بنتعلم بجد نسال الله العافية ندرك هذه معاك كل بناء وغواص لم يكن غاص قدر غواص سيدنا مراد ايضا اساتذه للغوص على وجه الارض مش سباحه بس كل معالم البحر وصل اليه أعماق البحار وسط وده معنى الغوص، الغوص النص من قاع البحر. قاع البحر ده سطول علينا فيه 2000 سطول. وتخيل إن كل دول شيخ سيد جنون. كنا بناء الغوص، بس أنا وآخرين من أقرب دول. مش الأساتذة المحترفين، لا لا. البطاطية طالعين. عشان البطاطية؟ ربنا يديهم المسلسل. لذا كل آخرين مقابل لهم الصلاة مرتين سنين مجرمين مجرمين ما تعرفش الذكر رب العباد كل سنة كل سنة وآخرين مقابل الصلاة كم واحد في معه في السخرة الوردين نفسه بالإنس يلا خلينا نتعرف خلينا ربنا نتكلم الشاهد اللي الطمع في الله مطلوب حتى مع بعض إذا ليس سعيد أن يقول عنه لكن العلي ألا يتوب على الخطأ إذا كل النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس خطأ وغير خطأ يتوب طبعا الطهر وصاحب فاكر وصاحب عباد صوام ولا خوام ولا عام ولا زاد نصحه والأحسناته تغفر ذلته إذا يقول الشاعر فإن أتتك من كريم مثنى أتتك حسناته بألف شفيع ألف شفيع رب العباد عد أصحاب الطاعة الطاعة للشفاعة حتى الضغط وده من القس الذي علم الغريب ورب العباد أي نهاب تاني نصح نفسه على الدور مع أنه قليل ومسكين ومهاجر من أهل الطاعة قال لي وليه عفوة الصبر ألا تحبون أن يغفر الله لكم وهذا من قصة الله معنا أن جعل غفراننا لذات العباد سببا لغفرانه تعالى لذاته يا الله سيدنا أبو بكر في مجلسه ما قال ونزلت الآية بكى طب يتعلق ايه؟ وكل شيء هذا موجود تعلق الاخير بكى قال والله يا رسول الله اني لا احب ان يخاف والله لا اقطع عن الصدقه ما حد بعض يتفكر وقال قال والله لاعطين نصف حقائق كما كنت اعطي ليه؟ ربنا دعوه سبب ان ينزل هذه الايات في حق الصديق ويمدح من العزيز الحميد النعمه دي تقدر تسمى وصلت هدى كيس اللي جعل الباقي رب العالمين وقصه هناك الكيس اللي جعل الباقي ياتي المال لكل الناس في الجنه لكل الباقي في الصلاه الا سبق الخير التنافس في فعل الخير خلف طلب النبي منا المصدق فتذكرت ان عندي مال كثير قلت اليوم اسبق فسرعت إليه فجمعت كل مالي وشطرت شطري وأخذت أحسن شطري حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت بين يديه فقال رسول الله يا عمر ماذا أقلت لأبنائك؟ قال أقلت لهم نسي قال فنظرت من حولي قلت ما صنع الصديق؟ قال لي لا أخذ منك قلت ما فعلت؟ قال جاء المال يقول فوضعه لي الى السنه فسال رسول الله كما سالك ماذا القيت لابنك البر قال القيت له الله ورسوله فبكى عمر وقال حتى هذه البر لان انا اصدر شر المال واحسن نصف مال عندي برضه مش عارف اصدر تربيه ربانيه الصديق بل في هذا الموقف نزلت فيه آية أخرى تعطيه نفس المنزلة بعد الدنيا وفيها يقول تعالى فأنذرتكم نارا برد لا شاهد لا تشهد بكذب بل وجاءك الصديق وسيجنبها الأتقى فسموها ربما إيه؟ إيه معنى الأتقى؟ كل جيل فيه أتقياء واحد يتفرد عليه من كل الأتقياء يسمى أتقى جيل لو جمعنا الأتقى من كل جيل في التاريخ البشري من آدم لغاية ساعة فالصديق فوق كل هؤلاء لذا سماه الله الأتقى بالتعريف فصار علما على كل الأتقياء أتقى الأتقياء أتقى الأتقياء ودي منزلة تعد أعلى منزلة بعد الأنبياء تفضل الرسول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي مالا بزكى وما لأحد عنده من أحد الجزء إلا ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. وتلك خمس صديق لما رجعت على القسط. ماذا نتصور في رحمه؟ حتى مخصوص فترة حكم الصديق ما قاله كم حكم؟ سنة أقصف فيها الصديق مع كل من تعمل معه القس أقام القس سيد عمر الشهر بعيد حتى صار بصورة بعيد تتجه مش يقول خلاله عمر الشهر بعيد ولا أحد يكفت إلى أن الصديق أسطورة القس العدل عند عمر غريبه قس لكن الشهر بعيد الصديق قس قس وصل لمراحل تحيش يقول عمر قبل بس يا انسل بسيطه جدا بلغني ان امراه استشهد واحده وهي عجوز شوف بصر فقلت يا عمر وجدت سيدنا عمر غير التوفيق كما سمعت فانطلق الى المراه واستعد على اهلها فنظر في حاجتها بدا يقضي لها طعام يغسل لها ثياب يقوم بها بيتها يقوم على فم خدمه وزرع لان وصل خطر ابنها الوحيد استشهد ليس لها حد راه فان فعلت ذلك فلست لي حتى شاع خبر مقتلي نفس الشيء فذهبت اليها فوجدت كل شيء في البيت قد تم فسالت العجوز أجاء أتي أحد غيري قام بخدمتي قال لك أتي ثاني يوم قال ذهبت وجدت الحارث أسد سألتها أجاء أحد غيري قال لك أتي ثاني يوم قال كذا فوجدت الكلب عندها خليفة المسلمين أبو بكر فقلت حتى هاتي أبو بكر تفصيل حاجة حتى قلنا غير أن أمير المؤمنين ورغم الشغل الشديد بالرعية والأم والأحداث في خلافة الصديق كان مفتوح على الأم ماجة من مرتدين غيش في وقت الحروب تفسد الأخلاق الشرطة مشغولة والجيش مشغول من يمنع الجريمة في كل الدول وقت الحروب تفسد الأخلاق تكسر السرقات تكسر البلاء الصديق مفتوح عليه الأجابة ولن يقع الشر في دولته أمر عجيب قال القضاء عمر وجمعت عملت لي لم تعرض عليه قضية واحدة ما اختلف خلاف الصديق اثنان ولا انتطح في ولايات عزان لا يسأل رحبا لم تقع شكوى عملت لي سيدنا عمر وزارة عارف لا خطا يعمل ولا زيد يعمل فجاء الصديق يقول يا خليفة رسول الله أحيي من هذه الوصية دولة القش لا مكان فيها لوزارة العارف أقيم هذا الوزير قال أتفهم رسول الله قال لا ولكن كيف توديني أمر القضاء على أناسي ونعت الأمة كلها بفارس الصغير دينهم مسيح إذا مرض المريض عدو وإذا احتاج الفقير عدو دي خلاصة الحكم يعني دينهم مسيح يعني كل صحابي في الأمة ناصحاني لمن؟ للكل أخطأ فيه اعتدى يتركه للشيطان يتركه لذاته دانه لا هو الذي يتحول لنصح لله ينصحه يوجهه يراعي ضعفه يراعي قرابته يراعي مسكنته يؤمن في مغفرة اهله ذلته يتحمل ذلته لغايه ما يعادي تجنبه فياخذ بناصيته الحق فبدل ما يعاديه لا ياخذ بناصيته الله فإذا كان المخطئ في حقه ناصح أمين ها من يشكو منه؟ إلا حق إلا حق في رفع الدعوة والشكوى ناصح أمين متى يشكو؟ النتيجة ولا شك ولا شك ولا شكوى ولا قضية. تعطلت الدفعات في دولة القس، في دولة القس مثل هذا المعنى الدخزي دينه نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدين نصيحة. كل جميع الصدق قال لله ولرسوله وإلى مستمعته في السعر بعد الله جزالي. يقول بعض الرسول على السمع والطاعة في المنشط المكر وعلى النصح لكل مسلم. ما سيبش مسلم قبل عن الأرض يغفر ولو عن خطأ يقع في عين ولا أدام عين. الله أي هذا من هذا؟ أي زمون هذا لم تعد للبشرية لو مسيح؟ طيب ممكن تصدر الشكوى من واحد اتخذ من سجاعة مطلق واحد مفروض كتن حصل له طارق خسر مال يشكو أين المسلمين؟ كما يسمع شكوى أخرى من أنت أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ أين أنت المسلمون؟ قصر قصر حتى هذه على جوا لو افتخر لو مرض مرض ولم يعلم لي أحد يشكو أين المسلمين؟ أين من يرعاه؟ الله والرعاية فرض. أيوة إذا مرض المسلم بين المسلمين وجب على الأمة أن ترعاه. إن لم ترعاه بكاملها فعلى خير طائفة منهم ترعاه. وذلك الرعاية فرض كفاية أن يولد المرعى قبل عن بخيل لم يولد أسر الكون. لا أقول له شيء ما كان يرتضي المرضى لو خافوا المرض عليه عدو. أكلم بكل صراحة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمي وكانت الصدمة على الصحابة قبله وكان من أشد الناس صدمة عمر. وجاء الصديق وخطب خطبة مشهورة التي أعادت الناس جميعا إلى ميزان القسط. يقول ابن عباس فقال ايها الناس قد سمخين خطير فأحمد الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس من كان عبد محمد أنا في محمد أخذ ومن كان عبد محمد رب محمد فأنا رب محمد حين داخل ثم ثالث آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفأن مات أو قتل انقلبت على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي له الشكرين. يقول ابن عباس فخرجنا نرددها كأننا ما سمعناها فضلناها. فهم الآيات واستمتاع بالآيات واستشهاد الله في وقتنا وحينها ومقامنا عجيب في الأمر عجيب في كل وقت من السخيف وغير من هذه الوقت. لما فرغوا والناس تنبهوا والصديق أعاد البصمة وعاد الميزان للقسط يقول فجاءني عمر يقول فجاءني بكر قال يا عمر في الوقت الأزمة دي ندور على الخلافة وعلى الملك. قال يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. ما هي أم أيمن؟ عجوز عبدة حبشية تجاوز إلى الحرم الرضيع في مقاييس مجتمعاتنا من يرتفي ذلك؟ ها؟ عبد الحكام ولولي الأمر بصلة ده خليفة رشيد الله وزير عدل ها بعد التوقيت. يقول يا عمر طيب من المعين لأن هذه كانت في شبابها حضنة رشيد لأن حضنة رشيد فالصدمة عليها توقع أن تكون أشد عليها عليها منه مع كبر سنها فخافوا المرض عليها فانطلقوا إليه لم تضرب بل يوم أنا مرض لكن خاف المرض عليه. قال عمر قال خلق مين فلعلها أشد مصابا في رسول الله منا. عمر ما نزل قال منكم أين هذا وقت هذا أول ما قال قال فانطلق حتى جئنا دارها فطرقنا دارها واستأذنا استأذان فدخلنا وسلمنا ثم تولى الحديث عن عبد الوقت. قال يا أم أيمن اسم الحسن فإن الله قد اختار رسوله إليه رسولنا جالس في وسطنا هذه بسرعة في الحروب ومشاكل، لكن مشاكل جنة ونعيم. يا أم علمة اصبري فإن الله قد اختار رسول إجرك، وإنما عند الله خير رسولهم عندك. يقول عمر فقالت أم علمة والله يا أبو بكر ما أفكانني وأحزانني موتك بقدر ما أفكانني وأحزانني انقطاع وحي السماء على أرض الموت. الأحكام التي تنزل تحل بها أعظم مشاكل أول بأول بعد موته، توقف الوحي. هم أمنا في الأمة لا في نفسها. يا إخواني إذا كانت أمة لم تكن عروسة 50 عرضة تريد اثنان، لكنها أمة. هم الأمة في قلبها لا غير عنها. يقول عمر فدخلنا نصدرها فعيجتنا عن البكاء. ما احتفل كلمة شديدة وبيعرف قدرها، فهيجتنا عن البكاء. ندري خافوا المرض عليها عدوها، فكيف لو مرضت؟ يبقى إذا كيف تريد أن تضع على نفس الدين نصيحة إذا مرض المرض عدوها؟ وإذا احتاج الفقير عنه يقول لو رأينا كنا في خلاف الصديق. يأتي الغني الفقير بصدقاته فإن قبلها به قبله يعني وليوسف. ليه؟ لأنهم ربوا على العفة، ربوا على القسط في التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم صدقة ولا يدخل عليهم الجنة، لكن رباهم ترجع عزيز. يعني آخر مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح البحرين، لما فتح البحرين جاء الصحابة بكلمة كلمة كلمة من الزهراء. يعني دي قصة غريبة. فتح البحرين دي قصة غريبة. كان قائد الجيش العالم الحضاري أثناء الطريق ومشيين في الصحراء واخدين فيه من مدينة قطع ربع خان لعب مصدح له. أثناء الطريق نفذ معه يقول ومرأي فلا جعل العلاة قلنا نفذ معه ما نصنع؟ قال إن نفذ معه ما يأتي إلا قال الله قال هذا تيمموا ودعوا. يقول فجاءت السحب فصبت معنا صبت حتى شربنا وشرب ترحالنا وملأ أهلنا ثم سلنا حتى صنع البحر. وجدنا أهل البحر علم قدومهم فحركوا السفن. طب صنع ازاي؟ ولم يكن لنا سبب معرفة لصنع السفن عشان نصنع سفن عدل. قد ففزعنا العلاء فجمعنا ثم تيممنا فتوضأنا ودعا دعوة يا حليم يا حليم يا قدير اللهم إن هذا الماء من جنك ونحن جئنا لقد علاجك ولقد وأخذ القضاء عن بعض الجن فسخ لنا منك. يقول فوالله عبر الجيش على وجه الماء ما ابتل لنا قدم ولا حاجة. أهل البحرين بس يشوفوهم عملوا إيه؟ اليوم بشوف كلهم على وجه الماء. قوم جاي كل واحد تاني فلوسه خذوا الزكاة من أسبابه. فجاءوا بالكلب الكبير للغنائم بأموال وزكوات. فلما وصلت رسول هذا الإنسان الدازل لقى الصحابة واقفين أمام باب مصر وكل واحد يختلف منه يتحرش في الوقت العصر. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال لعلكم بلغكم أن زكوات البحرين قد وصلت. قال نعم يا شباب. قال والله لو جاءني مالك دنيا لأعطيته لكم من دخلتم شيء ولن تجدوني بخيلا ولا جبانا. ووالله من فخر أخشى عليه ولكن أخشى أن تدخل بالعين. كما فتحت عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتولدكم العذاب. ثم جاء الماء فقال الصحابة من خروج أرض مصر حط الماء كله على إيه؟ على أرض مصر. بسط الماء كله دنانير ذهب والدراهم فضة مش بسط فقط ثم قد مع المحرص قال من كان له حاجة فليأخذ ما يحتاج كل المحتاج يأخذ أقل حاجة ولذلك ما في صحابي محتاج درهم أخذ منه ولا دينار أخذ عليه درهم أبدا تربية نبوية عجيبة لن يقع إلا حالة واحدة بس سيدنا عباس في المنطقة العباس عمر شنو لما لقى الذهب من الأرض في مصر كده ترك عجل وبدأ ياخد الذهب ورسول الله ينزل وقال لي على قدر حاجة وده عمرو يضع الفهد وضع الفهد لغاية ما العجل حاول يكون مستطاع من السفر إلى الحاجة ووانظر رسول الله فلما رسول الله ينظر في حاجة لو قال أخذ حاجة ولا يفعل هذه المال عن عقل عمه فقال رسول الله عين سيدنا عمر قال لا قال رسول الله أنا عمه سألت رسول الله بس أنا عمه أنا عمك علم قال لا طيب قد تسألني أنت قال يا رسول الله مر أحد أصحابك سعيد قال لا يا رسول الله أنا عمك ما هو ثاني قال لا فاضطر رجع بعض الله أنا رجع لغاية ما استطعت فهي ماشي إيه حلو وراح وقعت ثلاثة بيت ولا وجاء لي يا رسول الله جلس وضع خدين على خدين وخد على خدين وخد رسول الله كل مني فهذا واحد المعادن يا رب ليه الله الوحيدين سبع شيء قال له هذا أصل لما وقع في الأصل رب بدر قريش أكرهت العباس على الخروج وكمسلم يكون إيه أكرهه أبو جهل أخوه بالبدر يقدم مشروع فوقع في الأصل هو ابن أخيه ابن الحاج بن عبد الله فلما وقع في الأصل سبعين واحد مسلم منهم عباس بن أخي فبعض الأسرى ترسل أفعاله وبعضهم أخذ منهم الدين سيدنا عباس كان غني غني وكان أكبر مربي في مكة مش أنا بس كان بيت لوحده فرسلت أنا تدفع دي عني عن ابن أخي المربين دول البخل قاتلهم قال يا شيخنا أنا عمي هذا تدفع عندنا خلد أخيه فلما حارب ما استطاع يتفرس قال يا رسول الله أنا مسلم أنا كاتب لما تاخد يا بعض مسلم قال الذي هو يعلم إن كنت صادقا سيجلد الله عليك وإذا بالوحي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير مقدمكم ويغفر الآية دي في العباس فقال يا رسول الله لا تنزل في هذه الآية وعلم الله إن أنا دفعت الدية هيخلف عليك وقد أخلف اليوم عليك وهذه هي الأولى وأنا أنتظر الثانية ربنا رد الدنيا إن يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خير مقدمكم ويغفر لكم هو الآن أتاني خلق مؤخذ مني وأنا أنتظر أن يغفر لي فتبسم بسبب ندرك هذه التربية حمد الصحابة إن حتى الفقير لا يغفر وهذا ما حمل الزميل أن يبحث عن فقير وزبين فإن قبل من الصدقة قبله وبين عينيه بين عينيه بل القرآن نزل يمتحن على هذا على هذا السلوك مع فقره كيف ارتقوا بقسط مع انفسهم حتى صار الفقير غني بفقره وجاء رسول الله لهم لا يسالون الناس الحاج يحسبهم جهلا بالتعفف تعرفهم سيماهم لا يسالون الناس الحاج الحاج ايه الحاج؟ عارفين هذا التمر؟ الغشاء المغطي لها اللي بين اللحمه وبين نفسه من الحاج ما سألوا أهل قليل ولا سألوا أحد قط سألوا كل شيء لكن ما سألوا أحد شيء من بشر شيء عجيب كان الغني هو اللي بيأكل. يقول يا فرايرة فإن لم يجد الغني فقيرا بيأكل زكاته يشتري قطعة القماش ويطيبها وضعها على قارعة الطريق أمام المسجد الشام أمام المسجد أمام باب المسجد وضع عليه صدقات. فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ منها على قدر حاجته ويضع لغيره. الكل من هذه التربية تقع في مشاكل. هو ده سبب القسم. التربية على قسم سمت بالأمة حتى لم يبقى في خلاف الصديق مشكلة بالإخوان. لأن على الخديد بالإخوان ده خديد رحمه الله رشيد هو رشيد كان للصدق الصلاة فجاء رسائل يقول رشيد أعطي المعطف فنظر في دينه وهو في الصحراء لمن الماء فدعا له بخير فتوقع الفقير قال له رشيد أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا دون خصاصة؟ فبكى رشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسأل الناس الحال رحبوا الوجود خلاص ندرك يا إخواني هذا جزء من القصة القصة وصل للصحابة لمراحل تفوق الخيال تخرج النفس خلاص بقى واحدة هتقول الصحابة دول صحابة لا حتى في التاريخ وتابع التاريخ هتكلم مثال واحد من تابع التاريخ اللي مش أشرح كيف سار الصحابة في قصة في كل شيء حتى الخوارج اللي تقتل الباقي على نوح سفيان بن عيينة من تابع التاريخ شيخ شيخ سفيان حفظ القرآن وطفل وربي على المرح حفظ هو نفسه يقول لما بلغت من عمر عبيد أنا أسأل هذا أسأل حتى أتعلم وخاصة أنتم في هذه البلد في أمس على هذا الأسر يقول لما بلغت من عمر عبيد وأحسنت الكلام كان أبي يحفظ القرآن كل يوم من عشر آيات خمسة أو النهار خمسة خمسة فأتم الله لي الحفظ وأنا في الرابع من عمري أربع سنوات وخير لو نرد أولادنا كل يوم عشر آيات من فضل الله وقام في سنة وسنوات أشهر الآن أكتب اللي ختم القرآن عمر أربع سنوات ماذا نصور حصل في كل الأحيان الصحيح والضعيف وأسانيده ودرجاته وصحته وتحقيقه ما ترجع لما مات عبدالله البركة كله قد دفننا اليوم ثلث العلم سفيان بن عيينة كان قاضي قضاء قاضي قضاء كان أسطورة قاضي قضاء عبد العزيز كان أسطورة في قضايا واحدة لما حج بيت الله الحرام حجة الإسلام وحانت ساعة النفر يوم عرفة وقف يبكي وينحني ويدعو ربنا يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي انا اشتري حرف المخالف لك ايه الذنب اللي اختاره الصيام يخشى معه ان رب العباد لكن الحجاج الموقفين بعرفه يوم عرفه اللي هو لا يقعد بمفرده لم يفصح عن ذنبه الا ان يموت لما حضرت المليك دخل عليه جمع العلماء قال أبشر فيه فوالله ما جربنا عليك جورا في قضاء قط فبكى بكى قال ما فيك قال قضيت واحد ثم تبكى قال فوالله